وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أيضا: أين المتهابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وقال أيضا فيما يرويه عن ربه: حقت محبتي للمتحابين فيا. وهكذا أيضا ذكر سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم: إن الله حبك كما أحببته فيه، بعد أن أرسل ملكا على صورة رجل يسأله إلى أين يريد، فأخبره أنه انطلق زائرا لأخ له في بعض القرى. قال له ذلك الملك الذي على صورة رجل: هل لك من نعمة تربها علي؟ هناك حاجة بينكم ومصالح؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. هذه زيارة خالصة لله جل وعلا، زيارة منطلقة عن محبة لله جل وعلا، وعن إخاء وعن وئام في الله سبحانه وتعالى. فبشره ذلك الملك ببشارة الله سبحانه وتعالى: إن الله أحبك كما أحببته فيه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فهذه كلها تدفع بالمرء على تحقيق هذه العبادة، وهي عبادة الإخاء في الله، عبادة المحبة في الله، التي هي والله أوثق من المحبة ومن الإخاء النسبي، أن يكون أخوك محبوبا لديك لأنه على دينك، ولأنه على شرعك، ولأنه على الإسلام، فتحبه وتقوى صلتك به لأنه محبوب لديك لأجل أنه على دينك وعلى شرعك، وتغار على ما يغار عليه من أمور الدين. فهذه الأدلة تدفع بنا معاشر المسلمين على تحقيق هذه العبادة العظيمة، التي كما سمعت لم يقادر قدرها كثير من المسلمين، ولم يولوها عناية بسبب عدم معرفة ما يترتب عليها من الخير الذي يحصل بها على المسلمين. وانظروا إلى رسول الله كيف اعتنى بهذا الجانب جدا، فأخى بين أصحابه جماعات وأفرادا، وأخى بينهم رجالا ونساء، فأخى بين النساء وأخى بين الرجال عليه الصلاة والسلام، لأن الدين لا يقوى إلا بتحقيق الإخاء في الله جل وعلا، فيحصل به تراحم ويحصل به خير كثير بين أهل الإسلام إذا حققوا الأخوة في الله سبحانه وتعالى، وانطلقت أعمالهم من الأخوة في الله جل وعلا. انتعشت الأمة وانتعش خيرهم وسعدوا سعادة عظيمة. نعم عباد الله، وإن مقامي هذا إنما سيكون على أمور تنافي الأخوة في الله جل وعلا، وتؤثر في الأخوة في الله ضعفا. وقد انتظم حديث أبي هريرة في الصحيحين على جملة من هذه الأمور التي تنافي الأخوة في الله جل وعلا وتؤثر في الأخوة في الله ضعفا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي صحيح مسلم عنه أيضا في رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وجاء أيضا في رواية ولا يخطب على خطبة أخيه. هذا الحديث اشتمل على جملة من هذه الأمور التي تنافي الأخوة في الله جل وعلا وتفت في عضدها وتضعفها جدا. إذا وجدت في المجتمع وإذا وجدت في الناس فإن الأخوة في الله تضعف جدا، وإن دين الناس يرق بسبب عدم العمل بمثل هذه الصفات الجميلة أو بسبب عدم ترك هذه الصفات القبيحة. ومن هذه الأمور التي انتظم عليها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تنافي الأخوة في الله وتؤثر فيها ضعفا وتؤثر فيها ضعفا: الظن السيء بالمسلمين المستقيمين الذين لا تعلم لهم ريبة ولا يعلم لهم خلأ ولا تعلم لهم مخالفات لدين الله جل وعلا. فإن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم والظن. يا معشر المسلمين احذروا الظن، فإن الظن يجر إلى أكذب الحديث، فنتائج الظن الكذب ومخالفة الواقع. نعم عباد الله، فلذلك حذر رسول الله بهذه الصيغة التي تدل على أن الأمر عظيم، فهي صيغة بليغة في التحذير: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والظن المذموم هو الظن الذي مبني على توهمات وعلى تخرصات وعلى مصدر شرير وهو الشيطان يدفع بالظن. ليس ثم مصدر له في هذا الظن إلا الشيطان يدفع به على أن يظن ظن السوء بأهل الإسلام. والواجب عليك يا عبد الله أنك تحمل الناس على ظواهرهم وتترك بواطنهم للعليم الخبير جل وعلا. هذا الذي أنت مكلف به، أنك تحمل الناس على الظواهر، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الباطن سبحانه وتعالى. أنت الباطن، فليس دونك شيء، يعلمها الخبير العليم جل وعلا. أما أنت حسبك أن تحكم على الناس بظواهرهم، كما قال عمر: من رأينا منه خيرا قربناه وأمناه، ومن رأينا منه سوءا لم نقربه ولم نأمنه. هذا هو الواجب يا عباد الله. والله جل وعلا يقول محذرا من الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن يا عباد الله إنما هو توهم ومبني على تخرص، فلا يغني عن الحق شيئا، ولا يليق بأهل الإيمان وبأهل الإسلام أن تسوء ظنونهم بعضهم ببعض. فهذا والله لا يليق بك يا عبد الله أن تكون سيئا الظن. فبعض الناس بلغ سوء ظنه بزوجته، اي والله، فصار يشك في زوجته وصار يظن ظن السوء في أهله التي هي ضجيعته والتي هي أقرب الناس إليه، فما سلمت من سوء ظنه. فلذلك تكثر سؤالاته لها: أين ذهبت؟ أين جئت؟ إلى أين ذهبت؟ عند من جلست؟ كل ذلك بسبب سوء الظن. الذي علق في قلبه فساءت ظنونه بأقرب الناس إليه وهي زوجته. وكم من حوادث طلاق تحصل بسوء الظن في المجتمع، المجتمع مليء بحوادث الطلاق. كل ذلك يا عباد الله بسبب سوء الظن الذي هو مبني على توهمات وعدم وجود حقائق تدل على ذلك، فيحصل ما يحصل من الأزواج تجاه زوجاتهم وتتنكد عيشتهم والعياذ بالله، ولا يرون سعادة ولا يعيش ما يعيشه الأزواج الآخرون الذين حسن حالهم مع زوجاتهم. نعم عباد الله، أما هذا ما فيه إلا مساءلات وسوء ظن والعياذ بالله، والمرأة لا تعلم عنها ريبة ولا تزن بشيء من الريب، ومع ذلك تجده بسبب ما وقر في قلبه من سوء الظن يحصل له ما يحصل. بل بعضهم بلغ به المبلغ إلى أن يسوء ظنه بأبيه وبأمه، ربما ساء ظنه بأبيه تجاه زوجته ويقول أنت وأنت، وصدره والعياذ بالله قد ملئ على أبيه حنقا، فيحصل ما يحصل من العقوق ويحصل ما يحصل مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فلذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الظن الذي لا يليق بالمسلم أن يظنه بأهل الإسلام الظن بالعلماء يا عباد الله، الذين علم خيرهم وعلم نفعهم وعلم صلاحهم وعلمت موافقة أقوالهم لأفعالهم، هؤلاء حرام الظن بهم، فإن أعداء الله يسعون جادين لهذا الجانب الخطير أنهم يشككون المسلمين في علمائهم حتى لا ينتفع أهل الإسلام بعلمائهم وبتوجيه علمائهم وبنصح علمائهم، فيجعلون فجوات بينهم وبين علمائهم، فيتسلط عليهم العلمانيون ويتسلط عليهم الاشتراكيون ويتسلط عليهم المبتدعة، فيوجهونهم حيث أرادوا لأنهم ساءت ظنونهم في علمائهم، فتسلط عليهم أهل العلمنة وتسلط عليهم الاشتراكيون وغير ذلك من المنحرفين والعياذ بالله، فصاروا لا يقبلون من علمائهم ويقبل في الجانب الآخر من الكافر ربما ومن العدو له، يقبل منه ويطرح فيه ويقذف في قلبه ما شاء، كل ذلك لأنهم حالوا بينهم وبين توجيهات علمائهم وبينهم وبين نص علمائهم، فاستغلهم أعداؤهم بعد ذلك. نعم عباد الله، فموقف المسلم مما يسمع من الأقوال الباطلة العاطلة، ما قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا موقفك يا عبد الله من هذه الأقوال التي تشاع في إخوانك المسلمين وفي أبنائك وفي زوجتك وفي غير ذلك ممن هم محبوبون لديك وممن هم يآخونك في الدين، أنك تطلب البرهان وأنك تسعى في الوقوف على الحقائق كما قال الله جل وعلا، وإلا تلزم الظن وحسن الظن بأخيك المسلم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أين الشهود على هذا الكلام؟ أين الشهود على هذه الفرا وعلى هذه الاختلاقات؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد عباد الله، إن سوء الظن له أسباب ينتج عنها، ومن هذه الأسباب سوء النية وخبث الطوية عند بعض الناس، فتجد ظنونه تسوء بالمسلمين بسبب سوء نيته وخبث طويته، كما قيل إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، فإذا ساءت فعاله وساءت أقواله وساءت أحواله وساءت بواطنه فإنه ساء ظنه بأهل الخير، وساء ظنه بأهل الصلاح، وساء ظنه بأهله وزوجته، وساء ظنه بمجتمعه، وساء ظنه بأبيه ممن ليسوا محل سوء ظن بل هم موطن حسن الظن بهم، ولا قرائن تدل على سوء الظن بهم، فتجده يسوء ظنه بهؤلاء لأن طويته قد فسدت ونيته قد خبثت، فلذلك يحصل له ما يحصل. وهكذا عباد الله، من الأسباب التي بها يحصل سوء الظن الفهم الخاطئ وعدم مقصود المتكلم إذا تكلم بالكلام، فربما بسبب عدم فهمه لكلام أخيه يظن أنه قصده ويظنه أنه أراد كذا وكذا بهذا الكلام ولا يأتي يتحقق منه، فيسوء ظنه بسبب هذا الأمر عباد الله. ومن أسباب سوء الظن الهوى، والعياذ بالله، الذي شغب به كثير من الناس وامتلأت به قلوب كثير من الناس عياذا بالله، فجعل الهوى قائدا له، ومن كان هواه هو القائد له لا شك أنه سيجره إلى سوء الظنون بالمسلمين. فليحذر كل امرئ منا عباد الله على نفسه من سوء الظن، وأن يرتكب هذا المنهي الذي نهى عنه ربنا جل وعلا ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الناس بالظواهر واترك البواطن للخبير العليم وللباطن سبحانه وتعالى، فإن من أسمائه الباطن جل وعلا لعلمه بالبواطن سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، من الأمور التي تنافي الأخوة الإيمانية وتؤثر فيها ضعفا الحسد، فهذا الحسد هذا البلاء العظيم الذي كما يقول بعض أهل العلم لا يكاد قلب يخلو منه، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، وإلا لا يكاد شخص يتعارك مع نفسه معاركة لأجل هذا البلاء العظيم حتى يسلم منه، ولكن الكرماء أهل خفاء لهذه الصفات الذميمة، واللؤماء أهل إبداء لهذه القبائح والعياذ بالله الرذيلة. فنعم عباد الله، فالحسد داء فتاك، وأول من يتضرر به الحاسد هو الذي يتضرر به أكثر من المحسود، كما قال بعض أهل العلم الحسد داء منصف يفعل في الحاسد ما لا يفعله في المحسود. صدق والله، الحسد داء منصف يفعل في الحاسد ما لا يفعل في المحسود. الحسد اعتراض على نعمة الله جل وعلا، الحسد عدم رضا بما قدر الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا غنيا وأن جعلك فقيرا، أن أنعم الله على هذا بالعلم وأن جعلك جاهلا، وغير ذلك من الصفات التي تفتقد عند المحاسد، فبسببها يحسد من يحسد من المحسودين. والله جل وعلا يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالله سبحانه وتعالى ينهى عن الحسد، ويأتي بهذا الصيغة الاستفهامية للإنكار على اليهود الحاسدين الذين حسدوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على امتنان الله عليه بالرسالة والنبوة، وحسدوا العرب وحسدوا قريشا إذ جعل الله منهم نبيا كريما عظيما محمدا عليه الصلاة والسلام، فحسدونا على ما آتانا الله جل وعلا من هذا الإسلام ومن هذا الخير، فيسعون جادين لارتدادنا ويسعون جادين لإبعادنا. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. احذروا يا عباد الله اليهود والنصارى، احذروا الحسد فإنهم رأس الحسد وإنهم ذروة الحاسدين، يحسدون أهل الإيمان، ومع ذلك تجد أبناء المسلمين عياذا بالله يهرولون بعدهم وبعد تقليدهم في زيهم وفي شعورهم وفي أخلاقهم وفي كلامهم وفي غير ذلك مما لا يليق بالمسلم أن يقلد فيه الكافر، ومع ذلك تجدهم يهرولون عياذا بالله لهؤلاء الحسد الذين أخبركم الله عنهم أنهم ساعون جادون غير فاترين، وكذلك أيضا لا يفتؤون عن ارتدادنا وإبعادنا عن ديننا الحنيف عن ديننا العظيم، ومع ذلك تجد موافقة والعياذ بالله من بعض أبنائنا لهؤلاء الكفرة، وتجد محبة من بعض أبنائنا لبعض الكفار، والعياذ بالله ممن أحبوهم لأجل الكرة أو لأجل غير ذلك من الأمور والعياذ بالله. فهذا بلاء عظيم يا عباد الله، الحسد ابتلي به كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. الحسد اعتراض يا عبد الله كما سمعت على النعمة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تعادوا نعم الله ونعمة الله، لا تعادوا نعمة الله. فقيل لك: كيف يعادي الإنسان نعمة الله؟ قال رحمه الله تعالى: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا عداء للنعمة، هذا اعتداء وهذا اعتراض، كما قال بعضهم وما أحسن ما قال: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فزادك لأنك لم ترضى لي ما وهب. فنعم عباد الله، فالذي لا يرضى بنعم الله سبحانه وتعالى فهذا معترض على قدر الله، لأنه أعطى فلانا ولم يعطني، هذا هو الاعتراض بعينه على النعمة. فلذلك يا عباد الله، هذا الحسد أول ما عصي الرب سبحانه وتعالى به في السماء، وأول ما عصي به الرب جل وعلا في الأرض، كما قال بعض أهل العلم: أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء الحسد، وأول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في الأرض الحسد. أما في السماء فإبليس حسد أبانا آدم، وأما في الأرض فقابيل حسد هابيل وقتله بعد ذلك، ولم تثبت التسمية بقابيل وهابيل، وإنما أحد ابني آدم حسد أخاه الآخر فأدى ذلك الحسد إلى قتله والعياذ بالله. فليحذر كل امرئ منا على نفسه من هذا الأمر الذي ينافي الأخوة الإيمانية ويفت في عضدها ويؤثر فيها ضعفا. وهكذا يا عباد الله مما نقع فيه مما ينافي الأخوة الإيمانية ويضعفها: البيع على بيع الأخ. فتجد بعض الناس أخوه ربما قد اشترى السلعة من المشتري أو من البائع، وقد عقدوا العقد فيما بينهم، واتفق البائع والمشتري على البيع، فيأتي إلى المشتري فيقول له، ويكون ذلك في زمن الخيار، فيقول له: أنا بكم اشترت هذه السلعة أو اشتريت هذه السلعة؟ يقول: بكذا. قال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة وبأرخص منها وأنزل ثمنا من هذه السلعة، فردها وأنا أبيعك مثلها أو أحسن منها وبنفس السعر. فهذا لا يجوز. رسول الله يقول: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فإذا حصل الاتفاق بين البائع وبين المشتري وعقدوا عقد البيع وكانت هناك فترة خيار في السلعة، فلا يجوز لك التدخل بين البائع وبين المشتري، فلا تذهب إلى المشتري وتقول: أنا أبيعك بأنزل من هذا السعر أو أحسن من هذه السلعة بالسعر نفسه، ولا تأتي إلى البائع أيضا كذلك، لا تأتي إلى البائع فتقول: بكم بعته؟ فيقول: بكذا. فيقول أنا أشتري منك بأكثر من هذا، فيسحب السلعة من هذا المشتري الأول بسببك. فهذا حرام يا عباد الله، ولا يجوز، لا يجوز هذا. ومما ينافي الأخوة أيضا عباد الله النجش، بيع النجش. قال رسول الله ولا تناجشوا، فتجد الناس يتبايعون على السلعة، فيدخل أخوه للشراء وإرادة السلعة، فيدخل آخر لا يريد شراء السلعة، لا يريد شراء السلعة، فيرفع في الثمن، فهذا يقول بألف وهذا يقول بألفين، هذا يقول بثلاثة هذا يقول بأربعة، وهو لا يريد السلعة وإنما يريد النفع للبائع أو الإضرار بالمشتري أو الإضرار بالمشتري. وهذا أكثر ما يحصل في بيع من يزيد، بيع من يزيد وهو الحراج. فبعضهم يدخل في السلعة وهو لا يريدها، أما إذا كان يريدها لا بأس بذلك، إذا كان عجبته السلعة ولا يريد نفع البائع ولا الإضرار بالمشتري، فهذا يقول بألف وهو يقول بألف وخمسمائة وهو يريد السلعة وما اتفق مع البائع ولا أراد الإضرار أيضا كذلك بالمشتري، فهذا حرام إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله. فرسول الله يقول ولا تناجشوا، أي لا تبيعوا بيع النجش. وبيع النجش هو صورته التي سمعته، أن يدخل الشخص في البيع وفي الحراج وهو لا يريد السلعة وإنما يريد أن يزيد السعر على المشتري ويريد أن ينفع البائع، فهذا حرام لا يجوز عباد الله. وهكذا مما يقع فيه بعض الناس وهو ينافي الأخوة ويؤثر فيها ضعفا، الخطبة على خطبة الأخ. يكون الأخ قد تقدم عند آل فلان وقد رحبوا به وقد وافقوا عليه، فيذهب وهو يعلم أن فلانا قد تقدم عندهم، فيتقدم عندهم مرة أخرى ويعطيهم ربما مهرا أكثر من مهر ذلك المسكين، فيرد ذاك ويقولون الله عفوا ويرحب بالآخر. ورسول الله يقول ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فهذا حرام يا عباد الله، فلا يجوز لك ذلك إلا إذا لم يوافق عليه أو أذن لك وأذن لك بذلك وقال ليس لي رغبة فيهم، قد وافقوا ولكن ليس لي رغبة فيهم، فلا بأس أن تذهب. أما وقد ركنوا إليه وقد وافقوا على الزواج منه ثم أنت تتدخل بعد ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يخطب على خطبة أخيه يا عباد الله. فهذه بعض أمور مما تنافي الأخوة الإيمانية وتفت في عضدها وتؤثر فيها ضعفا. فعلى المسلمين أن يحذروا كل الشر يا عباد الله، وأن يحذروا ما يكون فيه ضرر عليهم وعلى دينهم، فإن مجتمعا فيه عباد الله خلاف هذا الخلال، إن مجتمعا حريص على دين الله جل وعلا وعلى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى لمجتمع سعيد ولمجتمع مبارك يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة ويؤمنه الله سبحانه ويغنيه ويزيده من فضله جل وعلا، ومجتمع عاص لله سبحانه وتعالى محارب لدين الله رافع للستر وللحجب بينه وبين معاصي الله سبحانه وتعالى لمجتمع سوء عياذا بالله، لمجتمع يكله الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعينه، بل ربما عاقبه الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبه وبسبب اعتدائه على محارمه. فنسأل الله العظيم المنان الكريم أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر، والحمد لله رب العالمين.